حبيبي صدقت وسمعتك ديما، علاش ضعفت رافق بيك من غير عزيمة، علاش يا قلبي صدقت وسمعتك ديما، علاش ضعفت رافق بيك من غير عزيمة، ريحني مرة بالرحلة المرة، ريحني مرة بالرحلة المرة، علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما. علاش يا قلبي طاوعتك والروح دليلة، كنت عليا وتبعتك في رحلة طويلة، علاش يا قلبي طاوعتك والروح دليلة، كنت عليا وتبعتك في رحلة طويلة، تبعت بالك وسمعتك ما ارتحتش ليلة، تبعت بالك وسمعتك ما ارتحتش ليلة، اصبر ونعدي وانت متحدي، اصبر ونعدي وانت متحدي، علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما. راعيتك ضيعت ايامي، قداش بكيت وغريتك ما سمعتك ناني، قداش صبرت وراعيتك ضيعت ايامي، قداش بكيت وغريتك ما سمعتك ناني، ويا سلم تترجيتك ما فادي بلامي، يا سلم تترجيتك ما فادي بلامي، تسمع وتخلي ما بغيتي تولي، تسمع وتخلي ما بغيتي تولي، علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما. سمعت نصيحة وطاعة قلبي تعذبني والروح جريحة، عقلي ديما عاتبني وما سمعت نصيحة وطاعة قلبي تعذبني والروح جريحة، علاش يا قلبي تعبني وما تديني مليحة، علاش يا قلبي تعبني وما تديني مليحة، ريحني مرة بالرحلة المرة، ريحني مرة بالرحلة المرة، علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما.